هل يجوز أن ينفر الصيد والحمام الذي في الحرم؟ لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها. خصائص مكة لا ينفر صيدها. فليس له أن يؤثر الصيد عن الظل ويجلس مكانه. وإذا كان هذا في الصيد فالآدمي أعظم وأعظم. إذا كان الصيد لا ينفر والشجر لا يقطع فمسلم حق أعظم وأعظم. يعتدي على أخيه بالضرب أو بأخذ المال أو بالترويع أو بالإيذاء أو بإخراجه من مكانه بعاده من مكانه بشد وأشد. إذا كان الطير لا ينفر عن مكانه فكيف فإخراج أخيك إخراج أن تخرج أخاك المسلم أعظم وأعظم من مكانه وتجلس مكانه. نعم. الجراد هذا صيد صواب أنه صيد ظاهره من جنس الصيد في الحرم أما خارج الحرم لا بأس. نعم.